قلبي بيبعد عن قلبك ولا عيني مفرقاك. أنا عمري ما حنساك، أنا دايما فاكراك، أنا اسمي اللي معاهم وانت كل الباقي معاك. بحلف لك سمعك وفي بعدك شايفاك، لأنا قلبي بيبعد عن قلبك ولا عيني مفرقاك. أنا عايشة مصالحك، أنا ما بقولش إني ملاك.